احسن الله اليك الحجر الاسود اذا حب الواحد انا اشوف ناس يحطون جبهتهم عليه. لا جابها من عباس سجود سجود عليه لا باس والتقبيل يكفي. السجود جاء عن عباس وسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم, وإن سجد فلا بأس, وإن اكتفى بالتقبيل كفى إن شاء الله مع المسبيل مع الاستلام من الانتسر, وإلا يشير إليه ويكبر.